نعم اقرأ يا شيخ. بسم الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، بعد أن فسر التوحيد بمعنى أراد أن يفسره بضده، وكما يقال: وبضدها تتبين الأشياء. لأن الشخص إذا ما عرف الضد قد يقع فيه وهو لا يشعر. فقال الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة، الحاء واللام والقاف أصول ثلاثة، الحاء واللام والقاف كم أصل؟ ثلاثة. الأول، الأصل الأول تنحية الشعر عن الرأس ثم يحمل عليه غيره. الأصل الثاني قال: يدل على شيء من الآلات مستدير، يدل على شيء من الآلات مستدير كحلقة الحديد. قال: والحلق بكسر الحاء وتسكون اللام خاتم الملك، خاتم الملك لأنه مستدير. قال: والأصل الثالث يدل على العلو. ما الذي يعنينا في درسنا من هذه الأصول الثلاثة؟ أحيانا يقول أصل واحد، أحيانا يقول أصلين، وأحيانا يقول بحسب أصول الكلمة اللي تفسر فيها. الأصل الثالث يدل على العلو، معجم مقاييس اللغة 2.98. إذن المقصود عندنا أيهم؟ الثاني، وهو الذي يدل على شيء من الآلات وهو مستدير. أما الخيط فهو أصل واحد يدل على امتداد الشيء في دقه، في دقه أو في دقته، أو بعبارة أصح في دقة، يدل على امتداد الشيء في دقة. يقال نعامة خيطة، ليش؟ لأن عنقها إيش؟ طويل. ويقال عن الخيط الحبل، يسمى خيطا. والخيط الأبيض كذلك من الخيط الأسود من الفجر، لأنه بالنسبة إلى السماء يعتبر ممتدا وإيش؟ ودقيقا. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ليش قال ونحوهما؟ لأنها ذكر هذا على سبيل التمثيل، وأنما جرى مجراه يدخل به. قال: لرفع البلاء. رفع البلاء هو إزالته بعد أن يقع، والبلاء هو الامتحان والاختبار. قال بلوته يعني اختبرته الامتحان. أي وسمي ما يصيب العبد بلاء لأن الله يختبر بذلك صبره وشكره. سمي ما يصيب العبد بلاء لأن الله ونبلوكم بإيش؟ بالشر والخير فتنة. لأن الله يختبر به العبد، يعني يختبر به العبد صبره وشكره. قال أو دفعه. الدفع هو أصل واحد يدل على تنحية الشيء. قال الليث دفع الله عنك المكروه دفعا. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد الوقوع والدفع قبل الوقوع. الشيخ قيد قال لرفع البلاء أو دفعه، ليقيد أن ما تلبسه المرأة للزينة، ما تلبسه المرأة محلقا للزينة فذلك مباح، ليس في داخل في هذا. الترتيب التربوي، أولا المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته أبطل التعلق بغير الله عز وجل. كيف ذلك؟ كيف أبطله؟ أبطله بتقرير أمر واقع، أبطله بتقرير أمر واقع، وهي أنها لا ترد من قدر الله شيئا. فما دامت لا ترد من قدر الله شيئا فكيف تتعلق بها؟ لا يمكن تعلق القلوب بشيء إلا وهي يكون تظن شيئا من ذلك. فلهذا قال الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، فلا تستطيع كشف الضر بعد نزوله ولا دفعه قبل نزوله، فلا تستطيع كشف الضر بعد نزوله ولا دفعه قبل نزوله. طيب وإن أراد الله عز وجل بالعبد نفعا وإحسانا هل هن ممسكات رحمته؟ فإن أراد بالعبد نفعا وإحسانا فلا يمكن أن تمسك رحمة الله عنه. إذن يجب أن يتعلق القلب بمن؟ أحسنت. إذن في هذه في آية الأولى المؤلف أبطل إيش؟ التعلق بغير الله لأنها لا تنفع ولا تدفع. ثم ثنى عليه رحمة الله بشدة الإنكار على المتعلقين بغير الله. لماذا شدد الإنكار؟ لأن الجريمة عظيمة، الجريمة عظيمة فتحتاج إلى شدة في الإنكار. ثنى بشدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المتعلقين بغير الله، كما في حديث عمران ما هذه ويحك انزعها لا تزيدك إلا وهنا. شدة، ما قال يا هذه ترى لا غير مناسبة، لا. الأعرابي لما بال في المسجد قال له إن هذه المساجد لا ليست لم تبنى لهذا، بس انتهى الأمر. لما معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس، لكن لما جاء قضية التوحيد والشرك تحتاج شدة. هذا الأمر العظيم، والقلوب إذا تعلقت ما ينزعها إلا إيش؟ إلا الشدة. ولذا ابن الجوزي يقول: جاءني رجل فقال لي إنني أسبح في الفرات وأخرج وأجدني ما تطهرت، يعني ينغمس كله في الماء ويحس أنه إيش؟ ما تطهر. فأراد أن يضرب ضربة إيش؟ قوية، لأن فعله شديد يحتاج إلى ضربة قوية صحيح. فقال له: ليس عليك صلاة، لا تصلي. كيف ما عليك صلاة؟ قال: أنت مجنون. أحد يقول ينزل في الماء كله وما يطهر، ماذا مجنون ما عليك صلاة؟ كلمة شديدة وقاسية ولا لا؟ لكن ما يصحيه إلا إيش؟ إلا مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ذلك الصحابي، بل ثلث عليه رحمة الله بالدعاء على من تعلق بغير الله عز وجل. كيف والداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلع، يعني قلع من قلوب الصحابة التعلق بغير الله، قلع من قلوب الصحابة التعلق بغير الله. ولهذا صار الصحابة رضي الله عنهم مستقر هذا عندهم. ولهذا ختم المؤلف ببيان استقرار هذا الأمر عند الصحابة، فذكر أثر حذيفة رضي الله عنه. حذيفة مباشرة رأى الرجل في يده الخيط، ماذا فعل؟ قطعها على طول مباشرة. كيف تجرأ على ذلك؟ استقرار الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من أجمل الترتيب، من أجمل الترتيب. فيها فائدة هي ليست في الدرس لكن لا بأس بكتابتها، داخل في الدرس الماضي. محبة العبد، اكتبه كذا فائدة على جهة يا أبو بسام، ما ليست من الدرس. محبة العبد لربه محبة عبودية وافتقار، محبة العبد لربه محبة عبودية وافتقار. أما محبة الرب لعبده فهي محبة إحسان. انظر منهاج السنة النبوية 5352، لو زيادة كلام في هذا 52، وهذه يعني تصلح في باب الأسماء والصفات عندما يقال لأهل البدع: أنت أثبت قلت أثبتنا المحبة شابهت محبة الخالق محبة مخلوق. قلنا لا، محبة المخلوق محبة عبودية وافتقار، ومحبة الخالق محبة إحسان، فالفرق بينهما كبير جدا. نعم، لابد يا شباب في أول هذا الدرس أن نأخذ قضية مهمة جدا، وهي: ما هو السبب؟ لأن هنا عندنا قضية، هل اتخذوا هذه سببا أو اتخذوها رافعة بذاتها؟ فلابد أن نعرف ما هو السبب. السبب عليكم السلام عرفه أهل اللغة بأنه هو ما يتوصل به إلى المقصود. انظر تهذيب اللغة 4248. وينقسم السبب إلى سببين، وينقسم السبب إلى ماذا؟ سببين. أول سبب صحيح، وهو ما ثبت بالشرع أو القدر. سبب صحيح وهو ما ثبت بالشرع أو القدر. النوع الثاني سبب باطل وهو ما لم يثبت بأحدهما أو بهما معا. ولذلك صار السبب الباطل شركيا. والقاعدة تقول هذه القاعدة تشرح لنا هذا الباب: كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. ولهذا الشيخ عندما ذكر هذا الموضوع استدل بالآية التي في الشرك الأكبر، وهذا معروف عندكم أن الصحابة كانوا يستدلون على الأصل. وحذيفة رضي الله عنه لما رأى الخيط وقطعه قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرع ولا قدر فهو شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني جعلها سبب والله لم يجعلها لا سبب لا شرعي ولا قدر. إيش القاعدة يا سالم؟ كل سبب لم يجعله الله سببا ولا قدر لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا. أي لا بد في شرع ولا لا شرع ولا قدر. هي هو يعني ليس السبب شرعيا وليس السبب قدريا. الدعاء هل هو سبب لحصول المطلوب؟ كيف عرفنا ذلك؟ بالشرع. أي عرفناه بالشرع. طيب الكي عرفناه بالقدر ثم أيده الشرع. علاج الصيدليات عرفناه بالقدر بالتجربة. نعم. من الأسئلة ممكن هذا يقول بعض المشعوذين إن جربنا هذا ممكن بالتجربة ثبت. إيش مثله؟ أعطنا مثال عشان نعرف. مثلا بعض الأوقات هنا يكون بطريقة غير شرعية ما يشفى أحيانا. كيف طريقة شرعية؟ يقولون أشياء غير لا قرآن ولا حديث. هذه الشرك ينفي أن تكون سببا شرعيا، فما دام الشرك فيها ينفي أن تكون سببا إذن هي من عبادة الشياطين. فالشياطين هم كانوا الذين يؤذون، فإذا أشرك العبد أطلقوه. يقول الشيخ صالح المنصور عليه رحمة الله يقول: في بعض البلدان يأتي الشيطان ويمسك الإنسان، هو عاش في هذا البلد يمكن 6 سنوات، يمسك الشخص من هنا يقول مسكة قوية، يروح المستشفى أشعة سليم تحليل سليم ما يشوفون شيء. يقول فيجي الشيطان يقول له: لعلك تذبح دجاجة للسيد فلان، جرب. يقول فيذبح هذه للسيد فلان كما يزعم، يقول ثم يطلقه الشيطان فيشفى. فيجي له: ما هوش العلاج؟ كان العلاج بسيط ورخيص، بس اذبح ديك وانتهى الموضوع. فكيف الشيطان يعني يوقعهم في هذا؟ فإذا دخل الشرك في أي شيء علمنا أنه ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا. من الأسباب ذكر بعضهم يقول أنهم في بعض الأماكن يضعون أكرمكم الله النعل القديمة على السيارة، يربطونها في مقدمة السيارة، يزعمون بذلك أنها تدفع العين. هذا السبب وشو؟ شرعي قدري؟ إذن هو شركي. لوضع القلادة والوتر على البعير أيضا لحفظه من العين، إذا خلولق الوتر هذا سبب شرعي ولا قدري؟ لا شرعي ولا قدري. أحسنت. ها شيخ الخير إلى الآن يفعل، لكن حقيقة أنه اللي يضعه وتسأل يقول لا يخطر على باله أنه وضعه من أجل دفع العيب. في هذه الحالة هل ينزع ولا لا؟ ليش وضعه؟ يقولون زين. ها؟ يقولون زين. الحبل زينة. يحطون حبل من هنا حقنا ألبل هذولا. بعضهم مو كله. تجد يعني. الإمام مالك ينهى عن القلادة كلها. يقول لأنها إن لم تكن يعني ينمون بها هكذا فهي ذريعة إلى الشرك. وفي شاهد يا شيخ أنها على هم يضعونها على مثل ما يقولون الآن صار بهم زين ما على النوادر من الإبل، فلعل هذا دليل على أنه ما قصد ربما الأمر الأول. لكن هل هو فيه فعلا صحيح في مزين بالإبل كخلق؟ إيه؟ يعني كخلق يعني حقيقة يا شيخ فيه فرق. في فرق، لكن ليش هذه أزين من ذي؟ خلقها أحسن من ذي. والله أنا ما أدري، أنا وجهة نظري أن المهم زين أزين من المهم. إذا ما صار في شيء ثابت. خشيتها ما أدري وش بقول أذنها ما أدري. ثم تصل إلى 4 ملايين 5 ملايين. ما هي ليست طبيعية شيء. هي فيها فيها فيها بلاء. والله فيها بلاء. ها؟ والله إذا كان يخشى منها، إذا كان يخشى منها أن تكون سبب للشركية فيمنع، إذا كانت ذريعة يمنع. إلا أنا أذكر يوم كنا صغار كانوا يكون اليد في الذراع، يقولون تصيب إذا كويت اليد في الذراع حيتين ثلاث أربع، كل ما تكثر كل ما إذا رميت بيدك تصيب. هذا وش هذا؟ سبب شرعي قدري. إذن هو ذكر لي أحد الأخوان تعرضنا للموضوع في أحد المناطق، فقال نحن يوم كنا صغار النباطة هذه اللي يضربون فيها، يقول أول صيد نأخذ رقبته ونمسحه بها ندلكه بها. قلت ليش؟ ليش؟ قال عشان خلاص تصيب دائما، فهو سبب ليس شرعي ولا قدري، إذن هو شرك. فيتفطن ترى يعني لو وإذاك أنا يعني أتمنى أن إخواني يجمعون لي أوراق، يعني ما يلزم تكتب اسمك ولا شيء، بس هذه القضية ودي أن أجمعها علشان لو قدر طبع الكتاب فيما بعد ولا تذكر الأمثلة معه في شيء إذا ما يعني يتعبك. في شيخ الأفغان والباكستانيين والهنود على الديرنات أو التريلات الحبال السوداء الآن هم يضعون فيه شيء على الكفر، على نفس الكفر هذا يقولون عشان يلمع الكفر زين، لكن في المرآة في خلف السيارة، وأنا استحلفت أفغاني استحلفته بالله لأن أنا يعني عندي إنها يفعلونها، فالرجل بكل صراحة قال والله نفعله عشان ما تصدم السيارة، سبحان الله السيارة مصدومة من جهة الحب ما نفعه ما نفعه لأن سبب ليس شرعي ولا قدر إن شاء الله العافية، وهذا يقرون فيه. نعوذ بالله. نقول نعم ينبغي أن يعلم في الأسباب عدة أمور. الأمر الأول أن الأسباب لا تستقل بالمطلوب، لا تستقل بالمطلوب، فمهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. نسأل فلان قال والله فلان تزوج منذ 20 سنة كم عنده من الأولاد؟ قال والله ما عنده شيء، هو فعل الأسباب ويجامع زوجته لكن ما قدر الله شيئا، فتزوج بامرأة أخرى فإذا بالأولى والثانية يحملان معا في ليلة واحدة أو متقاربة. إذن الأسباب لا تستقل بالمطلوب، ولذلك لا يجوز الالتفات إليها. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، وذلك بثبوت كونه سببا شرعا أو قدرا. الشفاعة سبب ولا غير سبب؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف سبب أو غير سبب؟ طيب كيف عرفنا أنها سبب؟ بالشرع. أحسنت. طيب العبادات كلها سبب في مغفرة الله عز وجل ورحمته، كيف عرفنا هذا؟ بالشرع. الأمور لم يثبت في الشرع أنها سبب، مثل التوسل بجاه الصالحين، هذا ثبت أنه سبب؟ إذن يكون ممنوعا. مثل النذر لغير الله عز وجل أو حتى لله، كله النذر ليس سببا. أما القدر فهو ما عرف بالتجربة. الثالث ألا يعتمد العبد عليها، ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على الله، بل يعتمد عبد العزيز على الله، فهو مسببها ومقدرها. طيب يتركها؟ لا، مع قيامه بالمشروع منها والحرص على النافع منها. يعني هل يمكن الجمع بين الأسباب والتوكل؟ نعم، لأن متعلق الأسباب هو الجوارح، ومتعلق التوكل هو القلب. إذن متعلقين مختلفين، فلا مانع من الجمع بين الأسباب والتوكل، بل الجمع بين الأسباب والتوكل هو الدين. من الآيات يعني، هذه في رسالة الآن إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ييسر خلاصة فتجيب على سؤال. الناس حيال الأسباب أربع أصناف، الناس حيال الأسباب أربع أصناف جمعت في ثلاث أبيات، هي الالتفات للأسباب شرك، الالتفات للأسباب شرك، ومحوها جنون فهو إفك، ومحوها جنون فهو إفك، ومعرض عن الأسباب قادح. في شرعنا إياه لا يصافح لأنه مبتدع ما انصافح، وفعلك الأسباب والتوكل على الإله سنة أتتك فاعملا. الالتفات للأسباب شرك، ومحوها جنون فهو إفك، ومعرض عن الأسباب قادح. في شرعنا إياه لا يصافح، وفعلك الأسباب والتوكل على الإله سنة أتتك فاعملا. وهذا هو قول بعضهم، الالتفات للأسباب شرك في التوحيد، هذه مشهورة عند أهل العلم، إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، أن تكون أسبابا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وفعل الأسباب مع التوكل إلى الله، مع التوكل على الله، انتظام للشرع والعقل. فعل الأسباب مع التوكل على الله انتظام للشرع والعقل، يعني هذه الأبيات منظومة على هذه، على هذا الكلام. الالتفات إلى الأسباب ما معناه؟ هو الاعتماد عليها، هو الاعتماد عليها، الاطمئنان إليها. محو الأسباب أي نفي تأثير الأسباب بالكلية، نفي تأثير الأسباب بالكلية. يقول لك الطعام نضج وش عليه؟ قل لا ما نضع على النار. قالوا عند النار ما نضج. طيب إذن النار ما فيها علة إحراق. طيب فلان أكل سم فمات، ايش تقول أنت؟ لا لا، عند السم، موته عند السم وليس بسم. طيب أنت أكلت فشبعت، تقول أنت علة الشبع هو هو الأكل؟ قال لا لا، عنده ما هو عنده. كيف يعني؟ هم يفسر ما هكذا، لأنهم يريدون يتخلصون ما يقدرون، لأنهم نفوها فوقعوا في هذه المصيبة. هو خلق الشبع لكن هو ما هو من الطعام. يعني إذن يا أخ الإسلام، لا إذا جئت فلا تأكل وانتظر أن يخلق الطعام في الشبع في بطنك. لكن هذا هو محويش الأسباب، يعني هذه تخالف حتى الطفل الصغير. لو تقول له أريد أنا ضميان، أنا على طول يجيب لك ماء. لو تقول له أنا أبغى أذبح هالخروف، جيب حاجة نذبح بها الخروف، جاب لك سكي، ما جاب لك نظارة ولا طاقية. يعني فها عجيب، يعني سبحان الله. انظر على هذه الأمثلة، إذا بغيت تنظر عليها انظر مدارج السالكين 3496. أما الإعراض هو محو الأسباب، هذا غالبا على الأشاعرة. أما الإعراض عن الأسباب بالكلية فهذا غالب على الصوفية. يقول أحدهم لو توكلتم على الله حق التوكل ما جعلتم للأبواب مغاليق، ما أقبلتم. وذكر أحدهم، هو عاد شخص يعني جاهل لكنه خالط بعض الصوفيين، فيثني عليه صاحبه ويقول عنه في أحد المدن ليست بعيدة عنا، يقول أنه خرج مع جماعة معينة وعلموها كيف يتوكل على الله عز وجل، يعني هو يثني عليه، هو منهم، هو يثني عليه، وعلموه كيف يتوكل على الله. قال أما أنا اليوم فلا أخرج للعمل، أفتح الباب ورزقي سيأتيني. قال هو جالس متكئ ما درى إلا البقرة تدخل عليه، فقام وذبحها وبدأ يطبخ ويأكل. فإذا جاره يسأل عن بقرته، فإذا بقرة جاره، هذا هذا هذا كذا يكون التوكل؟ تأكل أموال الناس بالباطل؟ هذا محو الأسباب، الإعراض عن الأسباب. إذن يقول شيخ الإسلام فالمتوكل على الله لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى لا يطمئن إليها. ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها. ولا يرجوها ولا يخافها، فإنه ليس سبب في الوجود مستقل بحكم أبد. منها المنهاج فيه بقية كلام اللي حصل له فرصة يراجعه. طيب المنهاج 5 366 و367. الرابع وهو الحق فعل الأسباب مع التوكل، وهذا هو هدي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. من هو أعلى الناس توكلا؟ لما خرج إلى أحد ظاهر بين ذراعي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل. بل هذا هو أمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن الصواب في هذا هو فعل الأسباب، لكن الأسباب ليست مستقلة بذاتها، فتوكل على الله عز وجل. لكن القاعدة كل سبب فهو شرك، ولهذا قال الشيخ باب من الشرك، وهنا من للتبعيض، لأن هناك أمور شركية أخرى. قال باب من الشرك لبس الحلق، الحلقة، والحلقة معروفة مرة معنا هو الشيء المستدير، ويقال تحلق القوم إذا استداروا. قال والخيط، مر معنا الخيط ونحوهما لرفع البلاء، مر معنا أنه إزالته بعد وقوعه. طيب للعبد مع هذه حالتان، للعبد معها هذه الأسباب حالتان اللي هي الحلقة والخيط ونحوهما. الحالة الأولى أن يعتقد أنها هي الدافعة الرافعة، فهذا شرك أكبر. يعتقد هي الدافعة الرافعة، فهذا إيش؟ شرك أكبر. وجه ذلك أن هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، لأنه اعتقد مدبرا مع الله عز وجل. وقاده هذا الشرك إلى الشرك في الألوهية، فلما اعتقد أنها تدفع وترفع تأله لها وعلق قلبه بها. إذن صارت، إذا ظن أنها هي الدافعة الرافعة، شرك أكبر. لكن هذا الغالب ليس هذا، الغالب على الناس ليس هذا، الغالب على الناس النوع الثاني، أن يعتقد أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه. فهذا يكون شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سبب. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: يقول وهذا محرم، اكتبوا كلامه، وهذا محرم وكذب على الشرع والقدر. محرم وكذب الشرع، أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. إن الله لا يجعل دواء لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها. وأما القدر يعني كونه كذب على القدر فلأنه ليس من الأسباب المعهودة فإنه ليس من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المطلوب ولا من الأدوية المباحة النافعة. القول السديد 45 وفي بقية كلام. إذا صارت الأسباب تعرف بأحد طريقين إما بالشرع أو بالتجربة. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إيش؟ ومن يضل الله فما له من هاد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أفرأيتم هنا يعني أمر الله نبيه أن يقول لهم هذا تبكيتا لهم. أرأيتم العلماء يفسرونها يقولون أخبروني. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يقول وهذا تفسير باللازم لأن من رأى أخبر لأن من رأى أخبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الدعاء هنا يشمل العبادة ويشمل المسألة. من دون الله ماذا يقصد يعني من غير الله عز وجل يعني كل شيء فهو من دون الله. فهذه تشمل الملائكة وتشمل الأنبياء وتشمل غيرهم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. المقصود بالضر ما هو هنا؟ هو البلاء والشدة كالمرض. هل هن كاشفات ضره يعني آلهتكم هل هي تكشف الضر؟ وكشف معناه رفع الشيء هو رفع الشيء عما يوريه ويغطيه هذا هو الكشف. أي هل هذه الآلهة ترفع الضر بإزالته بالكلية أو أقل شيء بإيش بتخفيفه؟ هل يمكن الجواب؟ الجواب لا. هل هن كاشفات ضره إيش بعده؟ أو أرادني برحمة يعني نعمة وفضل وإحسان. والنعمة تشمل نعمة الدين ونعمة الدنيا. هل هن ممسكات رحمته يعني مانعات نفعه وخيره عني؟ هل يمكن؟ لا. يقول بعض العلماء ذكرهن بالتأنيث ما قال هل هم قال ذكرهن بالتأنيث ليدل على عجزهن وضعفهن. الله يقول في القرآن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له ما يستطيع أحد لو اجتمعت الأمة كلها. طيب أين الجواب؟ هل هن كاشفات هل ممسكات رحمته؟ ما جاء الجواب. الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه. الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه أي أنهم سيقولون لا تكشف ولا تمسك لا تكشف ولا تمسك. فإذا بطل كشف الضر وإمساك الرحمة ما هي النتيجة؟ بطل التعلق بها. فإذا بطل كشف الضر وإمساك الرحمة بطل إيش؟ بطل التعلق. خلاص تعلق ليش؟ لماذا؟ ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى فقل حسبي الله، قل حسبي الله، ما دام هي ما ليست بطل كشفها وبطل إمساكها إذن بطل التعلق بها. إذن نتعلق بمن؟ نتعلق بالله. ولذا قال قل حسبي الله. ما معنى الحسب؟ هو الكافي. إذن فيه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر، إلى الله، وتعليق القلب به دون غيره. إذن فيه تفويض الأمر إلى الله يا عبد العزيز، وتعليق الأمر به القلب به، تعليق القلب به دون غيره. وانظر سبحان الله، أوله الآية إبطال للشرك، وآخرها تقرير للتوحيد. فلا كما قال ابن القيم التوحيد والشرك لا يجتمعان، التوحيد والشرك لا يجتمعان. قل حسبي الله عليه يتوكل، كأنه قال لا حسبي إلا الله، يعني فأدت ماذا؟ فأدت ماذا؟ ها؟ الحصر. عليه يتوكل المتوكلون، على من؟ أيضا قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. ما معنى التوكل؟ التوكل هو الاعتماد والتفويض والثقة. وانظر كلها معاني قلبية. ولهذا قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. إذن من توكل على المعبودات توكل على وهم، من توكل على المعبودات توكل على وهم، لأنها لا تكشف ولا تمسك. ومن توكل على الله توكل على الحي العظيم القادر سبحانه جل وعلا. إذن المؤلف كيف استدل بها على القاعدة اللي مرت معنا؟ كيف استدل بها؟ استدل بها من وجه أن الله بين أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، أن الله بين أن هذه الأصنام والمعبودات ليست أسبابا تنفع، لأن السبب إما يكشف وإما يمسك، ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله تعالى. يعني القاعدة هذه ترى ملخص لهذا الباب، وهالباب كله تطبيقات على القاعدة. ما هي؟ فهو شرك. إذن هنا الآية كيف تطبيقها؟ أي نفى أنها أسبابا شرعية فتكون شرك. أحسن. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر قيل هو النحاس الجيد، وقيل هو ما صفر من النحاس، يعني ما صار لونه أصفر، وهذا مشهور عند الناس، النوع هذا يسمونه النحاس. قال ما هذه؟ هالسؤال هذا سؤال استفصال يا أبو عمر أو سؤال إنكار؟ أي هذا الراجع أنه سؤال إنكار. لماذا؟ لما رواه أحمد في رواية أخرى قال ما ويحك ما هذه، في رواية أخرى عند أحمد ويحك ما هذه، فدل على أنه ليس سؤال استفصال وإنما سؤال إنكار. ويدل أيضا أنه إنكار لأن الناس هذا هو عملهم في ذلك الوقت، فقال الرجل من الواهنة، يعني هذا علاج اتخذته للواهنة. يقول شيخنا الله يغفر له يرحمه الشيخ صاحب ليه، يقول كنا حججنا في أحد السنوات فرأيت رجلا من الجزائر قد ربط الخيط على يده، فقلت له ما هذا؟ قال من الواهنة. نفس الجواب، سبحان الله. نعم، قال من الواهنة. ما هي الواهنة؟ قيل هي عرق يأخذ في المنكب واليد، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وبعضهم قال لا، الواهنة هي الوهن اللي في الجسم كله، الثقل اللي في الجسم كله. عبارة الشباب الآن ايش يقولون؟ يكون جسمي مكسر. المقصود أن بغض النظر عن هذا أو هذا، المهم هي أخذها لبسها أي سبب، يريدها سبب للعلاج. فهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أم ماذا؟ لم يقره، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها بشدة، النزع هو الجذب بشدة. وفي رواية انبذها، في لفظ انبذها، والنبذ أقوى من الشد من النزع. من وجه يتناول الجذب بشدة وقوة، ويتناول الطرح والإبعاد، يعني انزعها بسرعة وألقها بعيدا عنك. النبذ انبذها، في بعض الألفاظ انبذها، والنبذ أقوى من النزع لأنه يزيد على الجذب بشدة وقوة، الطرح عن بعد. قال لا تزيد، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن هو الضعف. طيب هل هي كانت أثر هي لها تأثير؟ لا، ما لها تأثير. إذن كيف صارت لا تزيده إلا وهنا؟ هذه عقوبة، ليست الوهن ليس بسبب هذه، لكن عقوبة على فعلها، عقوبة من الله على فعله، فعوقب بنقيض قصده. يعني هي صار لبسه لها سبب بأن عاقبه الله بالوهن والضعف. هو اتخذها ليش؟ للشفاء، لرفع الألم أو لدفعه، فعاقبه الله بنقيض ذلك، فابتلاه بالضعف والوهن. ها؟ ما يمنع هذا وهذا، ولا شك إذا أشرك وهن إيمانه. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، هذا الفلاح، حصلت اللي أريد ونجيت مما أخاف. إذن انتفاء الفلاح يدل على الخيبة والخسران، وهذا دليل على أن الشرك لا يغفر أصغر أو أكبر. نبه على ذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد 191، وأيضا نبه عليه شيخنا الشيخ العثيمين أيضا في القول المفيد، فقال يعني كلامه، قال الشرك لا يغفر حتى وإن كان أصغر، لأن الكلام على الأصغر، الأكبر ما في نقاش، لأنه يفسد القلب والقصد، لأنه يفسد، علل الشيخ قال لأنه يفسد القلب والقصد، والعمل مبناه على القصد، والعمل مبناه على القصد، فإذا فسد القصد فسد العمل. إذن هذا المشرك الذي وضع في يده الحلقة من الصفر أو جعل سبب ليس سبب شرعي ولا قدري عوقب بعقوبتين بنص الحديث. العقوبة الأولى في الدنيا الوهن والضعف، العقوبة الثانية أخروية وهي عدم الفلاح. قال ما أفلحت أبدا. يقول الشنقيطي في أضواء البيان 441 الوعيد بنفي الفلاح بالكلية، يرحمك الله، الوعيد بنفي الفلاح بالكلية لا يكون إلا في حق الكافر. أي بنفي الفلاح بالكلية لا يكون إلا في حق الكافر. فكيف نجيب على هذا الحديث؟ أجاب العلماء عنه بأحد جوابين. لا لا، الجواب ما هو الشنقيطي، كلام الشنقيطي قاعدة، هذه الوعيد بنفي الفلاح قاعدة ذكرها الشيخ الشنقيطي، الوعيد بنفي الفلاح بالكلية لا يكون إلا في حق الكافر، يعني لا ينفع عن المسلم الفلاح بالكلية، وهنا جاء النهي. فأجيب بأحد جوابين. الجواب الأول أن الحديث في من وضعها وهو يعتقد أنها تدفع وترفع بذاتها، لماذا؟ لأنه أشرك شركا أكبر. ويؤيده، يؤيد هذا المفهوم ما رواه الخلال في السنة 564. السنة للخلال عندك يا طالب؟ طيب تنوي بقلبك أنك تشتريها إن شاء الله. الخلال في كتاب السنة روى عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة، فقال ما هذه؟ قال الرجل من الواهنة. ثم قال له عمران أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك. هذا الشاهد قوله أنها نافعتك، لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام. قال ابن حجر قول الصحابي له حكم الرفع، الفتحة 275. طيب الاحتمال الثاني والوجه الثاني، ربما يضعها وهو يعتقد أنها سبب فقط، فما يكون وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأصغر. فكيف نخرج هذا الحديث؟ نخرجه بأن نقول هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد الراجح فيها من كلام السلف أنها لا تفسر لتكون أبلغ في الزجر. قال شيخ الإسلام في كلام له جميل في المجلد السابع من الفتاوى 674، قال شيخ الإسلام عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث يقرون هذه الحديث ويمرونها كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهية تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل وجماعة كثيرة من العلماء. جاءت هكذا أو تقصد فيها شيء؟ أنت؟ لا ما بجوالك إذا ما قلت لا إله إلا الله. جاءت هكذا أو ما تقصد فيها شيء؟ والله هذه طيب تريد نقف يعني؟ والله أنا مدى بعيدة في كم باقي على الغروب؟ خلاص نقف أجل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.